بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين قضوا حياتهم وأفنوا أعمارهم في خدمة هذا الدين حتى أتاهم اليقين، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وعمل بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بدأنا في درس ليلة البارحة، وهو أول درس نبدأه بعد العودة من الإجازة، فيما يكره فعله في الصلاة. وغالب أيها الإخوة تلك المسائل التي قد تحصل من الإنسان فيما يكره في الصلاة إنما هي بسبب خلل يحصل في خشوع المرء، ولا ننسى بأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فهو يحاول أن يشوش على الإنسان في صلاته وأن يوقعه في الشك حتى تختلط عليه الأمور، لكن الله سبحانه وتعالى قد جعل لنا مخرجا من ذلك فيما مر بنا وما سنبينه إن شاء الله تعالى. وكان آخر ما وقفنا عنده في درس ليلة البارحة ما يتعلق بمسح الجبهة في الصلاة، هل ذلك جائز أو مكروه، وهل الأمر يختلف قلة وكثرة بالنسبة لمسح الجبهة أو لا. المؤلف ذكر أثرا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه اعتبر ذلك من الجفاء بالرجل أن يكثر من مسح جبهته. وذكرت أيضا أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يكره ذلك، وأيضا جاء في ذلك الحديث الذي فيه الإشارة حديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين، ثم رأيت الطين على جبهته، وفي بعض الروايات أثر الطين على جبهته. وأن من العلماء من قال بأن هذا دليل على كراهة مسح الجبهة لأن رسول الله تركه، ولكن أجاب العلماء الذين أجادوا ذلك بعدة أجوبة، منها أن الذي بقي هو أثر الطين، وإنما مسحه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يحتاج إلى دليل، ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما نسي ذلك، أو أنه ربما ترك ذلك لبيان الجواز، وغير ذلك من التعليلات التي ذكرها العلماء. لكن ينبغي للمسلم ألا يكثر من ذلك حتى يتجنب موضع الكراهة، ويكفي ما ورد عن الصحابيين الجليلين في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، قال باب ما يكره في الصلاة، قال ويكره النظر إلى ما يلهيه. هذا أيضا أيها الإخوة مسألة مهمة، وقد وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نظر إلى ذلك القرآن، ذلك الستار الذي وضعته عائشة على جانب من جوانب بيتها، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزيله لأنه شغله، وسننبه على ذلك إن شاء الله عند السماع الحديث. ومنها أيضا عدم وجود التصاوير أو البسط أو الفرش التي فيها نقوش أو كل ما يشغل عن الصلاة، وأيضا يلحق بالتصاوير الصلب التي تكون عن الصليب الذي يكون في بعض الوسط، فإنه يلحق بذلك. ولذلك نرى الإمام البخاري لما وضع عنوانا للتصاوير أضاف إلى ذلك أيضا الصلب. والبخاري إمام جليل إلى جانب كونه من علماء الحديث من أبرزهم، هو كذلك فقيه، ولذلك قالوا فقهه في تراجم. قال ويكره النظر إلى ما يلهيه، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت، قال ويكره النظر إلى ما يلهي، هذا عام وليس خاصا بما سيرده في الحديث. كل ما يلهي الإنسان ويشغله عن الصلاة، إما أن تكون أمامه مجلات أو كتب كتاب ينظر فيه، أو أيضا بساط أو فراش أو غير ذلك من الأمور التي تكون أمام الإنسان في جهة قبلته أو حوله، فإنه ينبغي أن يجتنب كل ما يشغله عن الصلاة. قال لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خميصة لها أعلام، يعني خميصة كساء له أعلام. الخميصة نوع من الأكسية من اللباس، الثياب التي تلبس، وتعلمون الثياب أنواع، ولكن لها أعلام. ما هي أعلام؟ أعلام يعني فيها خطوط وأرقام، هذه الخطوط تلفت نظر الناظر إليها. فوقع نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فأمر بردها إلى من أهداها إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم إلى أبي جهم بن حذيفة وأتوني بأنجبانيته. هذا الحديث كما ترون فيه أن هذه الخميصة أي الكساء الذي له أعلام أهداه أبو جهم عبيد الله بن حذيفة المعروف، الذي ورد أيضا ذكره كما مر بنا عندما كنا نقرأ الكتاب السابق، وسيأتي إن شاء الله في النكاح لما أن فاطمة خطبها أبو جهم ومعاوية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فرجل ضراب للنساء. هو هذا الذي ورد ذكره هناك، والآن جاء هنا في هذا المقام، وهو لا شك صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الخميصة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويهدي إلى غيره، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا، فإن الهدية بين الإخوة وبين الأحبة أيضا تقوي المحبة وتفرسها في النفوس وتقرب بينها، لكن شريطة ألا تكون الهدية لغرض سيء، كأن يتقرب الإنسان بها إلى أن يصل إلى أمر محرم، كأن يهدي إلى شخص له مقام يريد أن يصل إلى أمر من الأمور، أو ليساعده في أمر يخرج به عن الحق، فهذا ما لا يجوز، أو يقصد بها الرشوة وغير ذلك. أما أن تهدي إلى أخي هدية تقصد بها وجه الله، تقصد المحبة، تعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك خير. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لما لبس تلك الخميصة وصلى فيها رأى فيها أعلام، فوجد أن نظره عليه الصلاة والسلام يقع عليها، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يتخلص منها، فقال: ردوها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيه. إذن وهذا هذه التي ذكرت الأنبجانية قالوا نسبة إلى منبج في الشام، وبعضهم قال هي أعجمية تنسب إلى بلدة من بلاد العجم، ولكن الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر برد هذه الخميصة والإتيان بالكساء الآخر الذي ليس فيه أعلام، أي مجرد من الصور والخطوط والنقوش التي تصرف المصلي أو تشغله عن صلاته. وبهذا نتبين أيها الإخوة حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يكون دائما قلبه معلق بربه، وأن لا يشغله أمر من أمور الدنيا، وأن لا ينصرف بقلبه ولا بنظره إلا بنظره إلى موضع سجوده، أما قلبه فهو معلق بالله سبحانه وتعالى مرتبط به. إذن الرسول رد ذلك، ولكنه عندما ردها لم يكن ردا للهدية، هو أرسلها وطلب أن يأتيه بغيرها، وسبب رد رسول الله صلى الله عليه وسلم لها لوجود ما فيها مما يشغله عن الصلاة، وطالب ما لا يشغله عن الصلاة، إذن ليس في ذلك ردا للهدية. كما مر بنا أيضا ونحن ندرس الحج تذكروا بأن رسول صلى الله عليه وسلم لما أهدى له أبو قتادة حمارا وحشيا فرده عليه، فلما رأى تغيرا في وجه أبي قتادة قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. فينبغي للمسلم أيضا أن يأخذ بخاطر أخيه المسلم وألا يجرحه وألا يؤلمه، فكلما وجد شيئا ربما يوقع في نفسه شيئا من الأمر فعليه أن يزيل تلك الشبهة وأن يقيم مقامها ما يدفع ذلك، حتى يبقى المؤمنون دائما متحابين في الله. قال اذهبوا بها إلى أبي جهم بن حذيفة وأتوني بأنبجانيته. متفق عليه. قال رحمه الله ويكره أن يصلي. أيضا في بعض الروايات هذا الحديث في الصحيحين جاء في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني نظرت إلى علمها فأخاف أن تفتنني. تفتنني يعني تصرفني على الصلاة، وإلا حاشاه عليه الصلاة والسلام أن يفتنه شيء عن دين الله، ولكن خشي، هو بشر مهما كان، فخشي أن يقع نظره عليها فينصرف ولو قليلا عن الخشوع، فأراد أن يستبدل ذلك بما يكون معينا أو على الأقل ألا يكون مؤثرا على الخشوع. قال ويكره أن يصلي وبين يديه ما يلهيه. ويكره أن يصلي وبين يديه ما يلهيه، يعني لا يأتي مثلا بغسل يضعه بين يديه أو بسجادة فيها تطاوير، حتى وإن كنت تطواف الأقدام، أو كذلك كتاب من الكتب الذي ربما فيه المناظر أو غير ذلك من الأشياء التي يشغل المسلم عن صلاته. فعلى المسلم دائما أن يكون نظره إلى موضع سجوده، وقد تكلمنا عن الالتفات في درس ليلة البارحة وبينا أنه من الشيطان أيضا، فإن الشيطان يستغل الفرصة، ونسب إلى الشيطان لأن الشيطان إذا التفت الإنسان انحرف قليلا على القبلة فوجد فرصة ليشغله في حالة انصرافه ولو ببعض بدنه عن القبلة. إذن هنا ينبغي ألا يصلي الإنسان وبين يديه ما يلهيه كمرآة كغيرها ينظر فيها، لأن الإنسان كما هو معلوم إذا جلس كما جاء في الحديث الصحيح أيضا في البخاري وغيره أن الإنسان إذا اتجه في صلاته فإنه يناجي ربه، يناجي ربه ومقبل على الله مجبر عما سواه، ترك الدنيا وراءه ظهرية، وهو عندما يدخل المسجد إنما جاء لعبادة الله، وهو يناجي خالق هذا الكون ومالكه والمتصرف فيه، فينبغي أن يكون قد فرغ قلبه لله ولا يشغله عنه. ولكن الإنسان بشر قد تعرض له بعض الأمور، ولذلك ترون من المسائل التي يستغلها الشيطان التي ستأتي معنا هنا يحاول إيقاع الإنسان في صلاته. قال لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة. أيضا نبقى في مسألة أخرى فائدة فاتت أن نمر ونحن نحاول أن نضيف. الرسول عليه الصلاة والسلام كما ترون صلى بالخميس وفيها أعلام، وخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفتنه كما في بعض الروايات، لكن الدليل هنا على أن أيضا أن ذلك لم يفسد صلاته عليه الصلاة والسلام، إذا لم يفسد صلاته بدليل أنه أتمها ولم يعيدها، فهذا دليل على أن الإنسان لو صلى بمثل هذه الأشياء فصلاته صحيحة لكن يكره له. قال لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. أزيلي يعني القرام، ما هو القرام؟ إنما هو كساء أو سترة كما جاء، الستارة التي توضع في ناحية من البيت والتي توضع الآن كما ترون في كثير من البيوت على النوافذ، هذه تسمى ستارة، فعائشة وضعتها رضي الله تعالى عنها، وهذا مما تزين به البيوت، والزينة ليست ممنوعة، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعيش في حجرته التي كانت بجوار هذا المسجد كما هو معلوم، ولم يكن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كحالنا الآن، ولم يكن طعامهم كطعامنا اليوم، فيمر به الشهر والشهران وطعامه الأسودان الماء والتمر، وكان عليه الصلاة والسلام ومعه نفر من أصحابه يربطون على بطونهم الحجارة من شدة ما يجدون من الجوع. تحولت تلك الأمور كثرة النعم، ولكننا بحاجة لأن نشكر الله سبحانه وتعالى حتى تدوم هذه النعم وتزداد بفضل الله تعالى. إذن كساء أو سترة وضعتها عائشة في جانب من جوانب البيت، ولكن فيها تصاوير، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ميطي يعني أزيلي عنا قرامك، والقرام إنما هو كساء ما رق من الصوف، يعني كساء فيه أرقام فيه صور نوع رقيق من الصوف فوضعته على ماذا؟ على أحد حيطان حجرتها، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترفعه، وسبب ذلك أنه يشغل عن الصلاة. إذن كل ما يشغل عن الصلاة فينبغي أن تباعد بينه، يعني ليس لك أن تجلس أن تنظر إلى عباءتك أو ثوبك أو إلى الساعة وتخرج الجوال وتنظر من كلم ونحو ذلك، لا، هذه كل من الأمور التي تشغل، لكن لا يقال بأنها تفسد الصلاة ولكن الخشوع يقل. قال: فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، رواه البخاري رحمه الله. كذلك رواه البخاري وغيرنا. قال الإمام رحمه الله تعالى: ويكره كثرة التميل. تعلمون غير لائق الإنسان إذا وقف في صلاته أن يتمايل، والعلماء فصلوا القول في ذلك، لأن التميل يعني أن يهتز الإنسان هنا وهنا ينتقل، هذا لا ينبغي له أن يفعل، بل يبقى الإنسان ثابتا مستقرا ويبقى بصره متجها إلى موضع سجوده، لكن لو تمايل لا تبطل صلاته، انتبه لهذا. لكن ربما يطول به الوقت وهو إنسان كبير أو به ألم لا يتحمل، فلا مانع أن يتكئ على رجل التي يعني هي أسلم، أو يتكئ على هذه قليلا يميل وعلى هذه قليلا، لكن القصد ألا يتمايل من غير حاجة. كذلك يعني البعض يطيل في صلاة النافلة، يقرأ قراءة طويلة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، وأثر عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان يختم القرآن في ليلة. فمثل هذه الحالة يعني لو مال الإنسان هنا يمينا أو شمالا يتكئ على رجله اليمين لترتاح الشمال والعكس، فهذا ليس فيه شيء، لكن المراد ألا يتخذه الإنسان عادة وعبثا. قال: لقول عطاء رحمه الله: إني لأحب أن يقل فيه التحريك. عطاء هو عطاء بن أبي رباح العالم الجليل التابعي، أحد علماء مكة المعروفين. قال: وأن يعتدل قائما على قدميه إلا أن يكون إنسانا كبيرا لا يستطيع ذلك. أنتم تعلمون أيها الأخوة، الإنسان عندما يذهب لزيارة كبير قريب إلى قريب له يعزه، أو إلى شخص له مقام، تجد أنه يبذل ذوب قلبه ليكون في أحسن حالاته، فكيف وأنت واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى، الذي خلقك وأوجدك من العدم ورزقك، والذي سبب لك أسباب الخير، وهو سبحانه وتعالى أيضا الذي امتن عليك فجعلك مؤمنا، ونعمه كثيرة في كل حركاتك وسكناتك، ألا يستحق سبحانه وتعالى أن تكون في أحسن أحوالك وألطفها وأنت واقف بين يديه سبحانه وتعالى متجها إلى القبلة؟ نعم، حتى إنه ورد في بعض الأحاديث أن الإنسان إذا اتجه فإنه يناجي ربه وأن ربه بينه وبين قبلته. ونحن لا نريد أن نعلق كثيرا، لأن هذه أيضا العبارة الأخيرة ممن زلت فيها أقدام البعض، ممن ذهبوا إلى تحريف أحاديث الصفات وقالوا إن الله حال بكل مكان، فالمعتزلة تعالى الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا، وأيضا أمثال الأشاعر الذين يردون على الذين يقولوا بأن الله مستوى على عرشه وأن استواءه يليق بجلاله وعظمته، كما قال مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وأنا أنصح إخواني وبخاصة معنا مجموعة من الشباب ألا يخوض الإنسان في الأمور التي لم يصل علمه إليها، فإن هناك من العلماء الكبار من زل أقدامهم كالفخر الرازي، فإنه بلغ القمة في العلم، ولكن عندما جرى وراء مثل هذه الأمور تمنى أن يموت على عقيدة عجائز خراسان، وقال: تتبعت الطرق الكلامية والمذاهب الفلسفية فلم تشفي لي عليلة ولم تروي لي غليلة، ووجدت أقربها طريق الكتاب والسنة، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وفي النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فمن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ولذلك الشيطان يأتي إلى الإنسان فيقول يوسوس له: من خلق فلان، من خلق، حتى يوقع البعض ومن خلق الله. فإذا وصل إلى هذه الدرجة فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون. قال رحمه الله: فأما التطوع فإنه يطول على الإنسان فلا بد من التوكؤ على هذا مرة وعلى هذا مرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يفرج بين قدميه ولا يمس أحدهما الأخرى. هذه مسألة أدرجها المؤلف هنا، وهذه يعني ينبغي أن تكون حقيقة سبقت فيما في صفة الصلاة التي مرت بنا، وهذا حقيقة شيء طيب، يعني يريد أنك لا تلصق القدمين بعضهم على بعض ولا تفرجهما كثيرا، بل تكون بين ذلك قواما، هذا هو المطلوب. وأنك إذا سجدت تسجد على القدمين وتكون أطراف الأصابع متجهة إلى القبلة، وأيضا إذا جلست مفترشا تكون أصابع رجلك اليمنى إلى القبلة، هذا هو الأصل. لكن هذه سنة يستحب ذلك، لو لم تفعل لا يضر ذلك، لو افترشت في موضع ماذا عدم الافتراش أو عكست كل ذلك جائز، لكن ما هو الأولى هو هذا. إذن ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا يضع مسافة كبيرة بين قدميه في حالة القيام وفي حالة السجود وفي حالة الركوع، ولا يفرج بينها، فلا يلصقها ببعض ولا يفرج بينها كثيرة، بل يجعلها واسطا في ذلك، وهذا هو الذي ينبغي أن يفعل. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يفرج بين قدميه ولا يمس إحداهما الأخرى، ولكن بين ذلك بين ذلك قواما، يعني وسطا. وأنتم تعلمون دين الإسلام هو الوسط، فليس فيه غلو ولا تفريط، ليس فيه أيضا رهبانية كما هو معلوم. فدائما تجد أن الإنسان اللي يسير في الوسط لا يتشدد، ذكرت قال: شددوا فشدد الله عليه، أبغض الرجال إلى الله لألد الخصم، هلك المتنطعون. إذا دائما ينبغي للمسلم أن يكون في أموره وسطا، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه، فدائما يكون الإنسان. ولذلك دائما تجد الإخوة الذين يسيرون معتدلين في أمورهم ترى أثر ذلك واضحا في وجوههم، أما الإخوة الآخرون حتى وإن كانوا من أهل الاستقامة الذين يتشددون ينتهي به الأمر لأن يقعوا في بعض الأخطاء. فدائما الإنسان يكون وسطا في أموره، يعني لا يغلو، يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وغلوا عن سواء السبيل. قال رحمه الله تعالى: ويكره تغميض العين. هذا ورد فيه حديث ولكنه ضعيف، ليس من اللائق وأنت في هذا الموقف الكريم العظيم وأنت لا تؤدي الركن الثاني بعد الشهادتين، تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى تناجيه سبحانه وتعالى في حالة خشوع، في حالة استسلام، في حالة انقيادة لله سبحانه وتعالى، في حالة رغبة ورهبة من الله سبحانه وتعالى، ترجو رحمته وتخشى عقابه، كيف تأتي وأنت مغمض العينين كأنك في حالة نوم أو نعاس؟ ولذلك تتروا بأن التثاؤب من الشيطان. إذن ينبغي أن تكون في حالة القوة، فلا ينبغي أن تغمض عينيك، لكن لو أغمض عيني لا تفسد صلاتك، لكنها هيئة مكروهة، وجاء فيها حديث ولكنه ضعيف، ولذلك لم يريده المؤلف. قال: ويكره تغميض العين، نص عليه أحمد رحمه الله تعالى وقال: هو من فعل اليهود. يكفي أنه من فعل اليهود، فما دام من فعل اليهود فورد فيه حديث ولم يرد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يتشبه بأولئك الأقوام، من تشبه بقوم فهو منهم، فهم يغمضون عيونهم في صلاتهم، وإن كانت صلاتهم تختلف، فصلاتنا صلاة هدى وتقى وصلاح، أما صلاتهم فهي تختلف عن ذلك، لأنهم حرفوا الكلمة عن مواضعه وخرجوا عن طريق الهداية إلى طريق الرواية وقتلوا الأنبياء وفعلوا ما فعلوا، ولذلك أكثر الله تعالى من ذمهم في كتابه العزيز، فتجد أنه سبحانه وتعالى ذكرهم في مواضع كثيرة في سورة البقرة. قال: ويكره العبث كله وما يذهب بخشوع الصلاة. ويكره العبث كله، أنت مثلا تدخل يدك في جيبك تأخذ القلم تنظر، تجد بعض الناس هكذا يفعل، حتى بعض الكبار يفعلون ذلك، يرفع ثوبه ينظر فيه هل هو واسع هل هو كذا، يمد كمه يعدل، يعني يتحرك حركات كثيرة جدا، هذه غير لائقة في هذا المقام. بل يبقى نعم قد تضطر إلى أن تعدل بعض الشيء، لكن لا ينبغي أن تتجاوز الحد في ذلك. أما أن تخرج ساعة أو أن تخرج جوال التليفون الهاتف وتنظر فيه أو قلم أو كتاب في يدك أو تفتح كتاب وتنظر في الصفحة وفي العنوان، نحن لا نقول أن تفسد الصلاة، لكنه يكره للإنسان يعني. فلا تجد البعض يضع أمامه كتاب وربما يقرأ بعض العبارات منه، لا، لا ينبغي أن تفعل ذلك، بل عليك أن تكون قد فرغت قلبك وكلك لله سبحانه وتعالى. إذن كل ما فيه عبث، لكن أن تتحرك هذا جائز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم وفتح الباب وحمل أمامه، وكان الحسن والحسين رضي الله عنهما يصعدان وينزلان، يصعدان على راحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزلان، وكان يغمز عائشة وهي معترضة بين يدي اعتراض الجنازة، كان لما كان يصلي. هذه أمور تحصل من الإنسان، فأنت لو كنت في مكان فقرأ إنسان الباب وأنت متجه إلى القبلة نحو، فلا مانع أن تتقدم وتفتح. ورسول صلى الله عليه وسلم رجع أيضا إلى الوراء في صلاة الكسوف. هذه أمور تحصل لكن للحاجة، فإن كانت لحاجة ليست مكروهة، أما لغير حاجة ولا ينبغي أن تبالغ أيضا في ذلك، يعني لا ينبغي المبالغة. وهناك من العلماء من يتشدد في الحركات كالحنفية، يرون أنها تتكرر، إذا تكررت تبطل بها الصلاة. ودائما دع ما يريبك إلى ما يريبك، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، دائما كل أمر تشك فيه دعه إلى ما لا تشك فيه. قال: ولا تبطل الصلاة بشيء من هذا إلا ما كان عملا كثيرا. عملا كثيرا يتجاوز الحد، وتعلمون العمل الكثير مر بنا كثيرا أيضا، كيف نستطيع أن نقدر الكثير؟ مر بنا الماء القليل والكثير، ومر بنا أيضا الرعاف الدم الذي يحصل من الإنسان، كيف نقدر ما تراه فاحشا في نفسك؟ استفت قلبك وين استوك وين استوك، فأنت ما تراه كثيرا فاعلم بأنه كثير. فهذه من الأمور التي أيضا حكمت فيها العادة، تعلمون بأن قاعدة العادة من القواعد الستة الكبرى، العادة محكمة. فهذه ورد فيها ما رآه المسلمون حسن، أثر ابن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. ولا بأس بعد الآي والتسبيح. عد الآية يعني تعد الآيات 1، 2، 3، ولكن في قلبك لا تتكلم، لأنك لو تكلمت في الصلاة والكلام في الصلاة يبطلها. لكن المراد هل هذا جائز أو لا؟ عد الآية والتسبيح، عد الآية أكثر العلماء قالوا بجوازه، والتسبيح كثير من العلماء قال بأنه لا ينبغي، لكن الاثنين معا أثر عن الإمامين أبي حنيفة والشافعي أنهما كره ذلك، قال لأنه يذهب الخشوع، لأن الإنسان إذا اشتغل بعد الآي وبعد التسبيح كأنه انصرف عن الخشوع فأثر على خشوعه، وكل ما يؤثر على الخشوع ينبغي أن يتجنبه الإنسان. وأما عند الإمام أحمد الذي نقرأ مذهبه فذلك جائز كما سمعت، وهذا العالم أو الفقيه إنما هو من علماء المذهب المحققين ابن قدامة. قال: ولا بأس بعد الآي والتسبيح لأنه روي عن طاووس والحسن وابن سيرين رحمهم الله. هؤلاء الثلاثة كلهم من التابعين وروي عن غيرهم، ولذلك حجة الذين أجازوا ذلك دون كراهة قالوا روي عن هذا العدد وغيرهم من التابعين، وهم لا يقولون بذلك إلا أن يكونوا تلقوا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخرون قالوا لا، هذا أمر لم يرد فيه نص عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك يشغل عن الصلاة، وإن كان أيضا يتعلق بأمر له علاقة بالصلاة قالوا فينبغي أن يتجنب. قال رحمه الله: لو تركه الإنسان لكان أولى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا بأس بقتل الحية والعقرب. يعني كل ما يؤذي الإنسان ويخشى منه له أن يقتله، فأنتم ترون بأن الحية قد تذهب حياة الإنسان والعقرب أيضا تلدغه، ولذلك جاء في الحديث أنها تقتل هذه الأشياء. إذن تقتل بماذا؟ لدفع ضررها، فالإنسان أيضا كذلك يعني ربما ترى إنسانا تخشى أن يتردى في بيره وغيره فإنك تمسك به تتقدم وتمسك به، ترى طفل أيضا ربما يقع في النار تتقدم وتمسك به. أيضا كل الأمور التي يحصل منها ضرر فإن الإنسان يفعلها في الصلاة. قال: ولا بأس بقتل الحية والعقرب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية، أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. قال رحمه الله: وإن قتل القملة فلا بأس. القملة كما ترون معروفة، هي تلكم الدويبة الصغيرة، ولكن هي لا تأتي في الإنسان إلا إذا لم يكن معنيا بالنظافة، ويظهر الآن في هذا الزمن أن ذلك قد قل وأصبح نادرا. وتعلمون بأن هذا حصل في الحج في قصة ابن عجرة عندما كان القمل يتناثر عليه، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وأن يفدي لما قال له: ما كنت أظن أن الوجع قد بلغ بك ما بلغ. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعمل واحدة من أمور ثلاثة التي هي الفدية: إما الصيام، وأن ينسك شاة، وأن يطعم. إذن فالقملة إذا كانت ستشوش على الإنسان وتؤثر على خشوعه فعليه أن يمسك بها، وأيضا أن يقتلها حتى يخلص منها فلا تشغله في صلاته، ولكن أذاها ليس كأذى الحية والعقرب. قال: وإن قتل القملة فلا بأس، فإن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يقتل القمل في الصلاة، رواه سعيد رحمه الله. قال القاضي رحمه الله تعالى: والتغافل عنها أولى. يعني القاضي هو القاضي أبو يعلى، أيضا الإمام المعروف المشهور الذي له كتب معروفة في فقه الحنابلة فروعا وأصولا، فإنه يقول: لو تغافل عنها لكان أولى. يعني يتغافل عنها بحيث يعني ينتهي لأن كأن لم تكن، لكن ليس معنى هذا أن يبقى قلبه مشغولا بها، لأن البعض ربما يحس بأي حركة ينشغل قلبه بتلك الحركة فينبغي أن يتخلص منها. لكن إذا تركه، وأنتم تعلمون هذه الأمور أيضا أيها الإخوة، ترجع إلى قوة إيمان الإنسان ويقينه وثقته بالله سبحانه وتعالى. فبعض الناس ربما تصيبه الآلام والكبيرة التي تزعزع الجبال، ومع ذلك تجد أنه يحتسب ويصبر، يعني مهما مسه من النصب والقرح والألم لا يبالي بذلك. ولذلك عروة بن الزبير لما أصابت رجله الآكلة وعرض عليه أن ماذا البنج فأبى وقطعت رجله وهو يذكر الله سبحانه وتعالى بسبب قوة يقينه وإيمانه بالله سبحانه وتعالى. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي ذنب على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شر ممزق. وأنتم تعلمون قصة الصحابي الذي كان يعذب في صحراء مكة في اشتداد الحر أيضا كما هو بلال، وتوضع عليه الصخرة على صدره في شدة الحر ويقول: أحد أحد، وبإمكانه أن يتأول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن قوة اليقين، قوة الثقة بالله، أولئك الذين باعوا أنفسهم، ولذلك الله تعالى يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. إذن الناس يتفاوتون، ولذلك كلما وجدت الإنسان قوي اليقين بالله مؤمنا حقا تجد أنه يصبر ويتحمل ولا يبالي بالألام. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، هؤلاء هم أهل التقوى، هم أهل الصلاح، وهم بحمد الله موجودون في كل وقت وفي كل زمان. قال القاضي: والتغافل عنها أولى. قال رحمه الله: ولا بأس بالعمل اليسير للحاجة لما قدمنا. ذكرت لكم مثل ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كثيرا امثلته كثيرا مرة ستأتي إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن تثاءب في الصلاة استحب له أن يكظم. هذه مسألة مهمة أيها الإخوة، والتثاؤب في الصلاة، وربما يكون في غير الصلاة، ولكن إذا تثاءب الإنسان ماذا يفعل؟ يكظم. هنا جاءت الرواية: يرده بيده، جاء في رواية كلها في الصحيحين، فإن الشيطان يدخل جاء في بعض الروايات فإن الشيطان يدخل، وجاء في بعض الروايات فإذا قال آه ضحك الشيطان. المؤلف اقتصر على رواية واحدة ونحن سنعلق عليها ونعرض لبعض الروايات لما فيها من الفوائد إن شاء الله. فنستمع أولا إلى ما يذكره المؤلف ثم نضيف ما نجد أن فيه فائدة، لأن الشيطان أيها الإخوة هو يحرص دائما أن يضلنا. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الله سبحانه وتعالى استثنى وهو أيضا استثنى عاجزا. أما المخلصون الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه رسوله فإنه لا طريق للشيطان إلى نفوسه ولا يستطيع أن يغدو قلوبهم، وحتى لو دخل فإنه في كل الأحوال سيرده ذلك الصالح التقي بذكر الله كما سننبه على ذلك. فالشيطان أيها الإخوة كلما ولد إنسان ذكر رسول الله في البخاري وغيره يغمزه في جنبه إلا عيسى بن مريم فإنه لم يغمزه وإنما غمزه في الغشاء الذي عليه. إذن ولذلك جاء في أثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتتاعب، وجاء في آخر في أثر ليس عن الرسول حديث أن الأنبياء لا يتتاعبوا، لأن التتاعب أيها الإخوة هو نتيجة كسل الضعف أو ربما يغزوك النوم فتبدأ في التتاعب أو النعاس، لكن إذا كنت في حالة قوتك ويقظتك فأنت لا تتتاعب، لكن في حالة الكسل يحصل التتاعب. والتثاؤب من الشيطان، ولماذا نسب إلى الشيطان؟ هل هو الشيطان يأمر به؟ الآن أنا سأنبه على ذلك إن شاء الله لأهميته، لأننا كثيرا يقول لك هذا من الشيطان. التثاؤب ما معنى من الشيطان؟ إذن الإبل خلقت أيضا من الشياطين، ما معنى من الشياطين؟ ونبهنا عليه أظن عندما كنا هناك. إذن هذه قضايا لا بد أن يعرفها طالب العلم حتى لا يتشوش في مثل هذه الأمور. نعم. قال وإن تثاءب في الصلاة استحب. أولا يقال تثاءب وتثاوب، يقال تثاءب وتثاوب يعني بالهمزة وبالوا، وكل ذلك ورد أيضا في الأحاديث الصحيحة، بل في صحيح مسلم ورد في عدة مواضع، وأما البخاري فوردت الهمزة وورد في بعض السنن. وهناك من أهل اللغة من حاول أن يضعف قضية تثاوب التثاوب بالواو، ولكن الحقيقة كلها صحيحة وقد ورد فيها حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن المشهور هو الهمز. إذن هذا معنى تثاؤب. والتثاؤب كما ترون يخرج نفس من الإنسان فإذا قال آه جاء في بعض الأحاديث ضحك منه الشيطان. لماذا ضحك منه الشيطان؟ ننبه أيضا. قال وإن تثاءب في الصلاة استحب له أن يكظم، فإن لم يقدر وضع يده على ما معنى يكظم يمنع؟ فإذا تذهب كظم، أولا هنا سؤال، يعني كيف يكظم بعد أن تثاءب؟ فإذا تثاءب كظم وتثاءب، قال العلماء جابوا عن ذلك إذا أراد أن يتثاءب، يعني إذا أدرك أنه سيحصل منه فإنه يكظم، فإن لم يحصل فإنه يضع يده على فيه. وتعلمون شريعة الله واسعة ولا نتقيد أيضا بالألفاظ، ليس معنى هذا لازم بيدي وأقول هذه عبادة، لا، ممكن أن أضع طرف الشماغ أو الغترة أو منديل في يدي أو غيره فأطبق، بمعنى أنني أوقفه، لأنه جاء في بعض الروايات فإن الشيطان يدخل لم يذكر المؤلف، وفي بعض الروايات هذه أيضا في البخاري يدخل هذه في مسلم، وأيضا فإذا تثاءب فقال آه ضحك الشيطان، لأنه ترون إذا تثاءب فتح فيه، يعني انفتح فمه، فإذا انفتح فمه هل يدخل الشيطان وهل دخوله حقيقة أو لا؟ هذه كلها سنعلق عليها لأهميتها. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، وفي رواية فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل، وهذا حديث حسن صحيح. إذن جاء برواية يدخل التي في مسلم وليست في البخاري، نقف عند فإن الشيطان يدخل. إذن أيها الإخوة لما وجاء في أحاديث فإن التثاؤب من الشيطان نسب إلى الشيطان، فهل معنى نسبته إلى الشيطان بأن الشيطان هو الذي أمر به؟ لا، ولكن المراد أن الإنسان أن الشيطان يريد ذلك الشيء. الشيطان نعم يريد من الإنسان أن يتثاءب، فإذا ما تثاءب الإنسان كان الشيطان في غاية الرضا، إذن هو يرضى بالتثاؤب وهو يريده أيضا ويقصده. لماذا؟ لأنه جاءت العلة في هذا الحديث فإن الشيطان يدخل. ما معنى يدخل؟ هل يدخل في الإنسان حقيقة أو أن المراد أنه يتمكن منه؟ ذكر العلماء هذه وتلك، فقالوا يدخل، أكثرهم قال يدخل حقيقة، فإن الشيطان يدخل، هذا نص الحديث. ولكن الناس ينقسمون إلى قسمين، فهناك ذاكر لله سبحانه وتعالى مطمئن القلب، فهو يطرد الشيطان بذكر الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لماذا كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا سلك فجا طريقا سلك الشيطان فجا آخر؟ لأنه لم يجد منفذا إلى عمر، كان قويا في الحق لا يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى عن طاعته، فكان مهزوما أمام ذلك الخليفة حقيقة. إذن يدخل حقيقة، ولكن ذكر الله سبحانه وتعالى يرده، لأنه لا يطيق ذلك، يهزمه، ينهزم إذا سمع ذكر الله سبحانه وتعالى. التعليل الثاني يدخل يتمكن من الإنسان. وتعلمون بأنه جاء في الحديث الصحيح فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، إذن هو ينفذ إلى الإنسان، ولكن الناس يتفاوتون، فمنهم من يجعله الشيطان مطية له فيتخذه وليا من أوليائه وعبدا من عبيده، فيوجهه كيف يشاء فيوقعه في المهارب في الحرمات في المعاصي. وبعض الناس تجد أنه دائما يتذكر الله سبحانه وتعالى، وتجد أنه ينوب إلى ربه، وأنه حتى لو هم بمعصية ذكر الله سبحانه وتعالى فعاد إليه ورجع وأناب إلى غيره، كما تعلمون في قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار. أحدهم كان يهم ابنة عمه مرات وتعرض عليه الزواج ويابى، ولكنها عندما مكنته في النهاية خوفته بالله، لا تفتضه إلا بحقه، وخوفته بالله فخاف، فكان ذلك أحد الثلاثة الذين انشقت الصخرة بسبب فعله. لماذا ترك ذلك؟ ما تركه خوفا من مخلوق، ولا فكر في العقوبة في ذلك الوقت، ولكنه فكر بمن يعلم السر وأخفى، بمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فكر بأن هناك كتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه، وأنه سيحاسب، فترك ذلك لله سبحانه وتعالى، فكان أحد الثلاثة الذين بدعائهم انشقت لهم الصخرة. إذا رأيتم أيها الإخوة الشيطان يحاول أن يغوينا وأن يضلنا عن سبيل الله، ولكننا بذكر الله سبحانه وتعالى نهزمه ونذله فيصبح عقيرا ذليلا. ولذلك جاء في الحديث الصحيح البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن ولى الشيطان وله ضراب، فإذا قضى المؤذن أذنه عاد، هو لا ييأس، الشيطان لا ييأس لا يمل، فإذا ثوبت الصلاة يعني وقيمت الصلاة أيضا ولى، فإذا انتهت الصلاة عاد، فجلس بين الإنسان وبين جنبيه وبين قلبه يقول له يا فلان تذكر كذا تذكر كذا تذكر كذا، فيشغله في أمور ربما نسي، فتجد أنه ينشغل بها فيشك في صلاة أصلى ثلاثا واربعا لا غير ذلك. فعليه ولأجل ذلك فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رحمه الله تعالى وإن بدره البصاق بصق عن يساره أو تحت قدمه. إذا رأيتم أيها الإخوة بأن التثاؤب هذا مذموم، إذا نحن بينا لماذا نسب إلى الشيطان، لأن الشيطان يريده وأيضا يرضى به، هذا سبب النسبة إليه. جاء في رواية أن الشيطان يضحك، لماذا؟ لأن الإنسان إذا تثاءب تتغير صورته، لأنه يفتح فاه ويقول فتجد صورته فيضحك الشيطان يعني يهزأ به ويسخر. هذا هو ديدن الشيطان. الشيطان هذا هو منهجه وأسلوبه، فهو يضحك منه. لماذا؟ لأنه وجد منفذا لذلك، لأنه بالتثاؤب انصرف إما عن القراءة وعن الذكر. ولذلك قال العلماء إذا تثاءب الإنسان ينبغي له أن يتوقف عن القراءة. لماذا؟ قالوا حتى لا يختل نظم القرآن، نظم القراءة، لأنك لو تثاءبت وظللت تقرأ يتغير صوتك ولحنك، فينبغي أن تتوقف حتى لا تتغير، لا يتغير نظم الآية. أيضا نبه العلماء على ذلك. وبذلك تعلمون أيها الإخوة بأن العلم واسع، وأنه أيضا فروعه كثيرة، وأنه مهما أوتي الإنسان من العلم فما أوتي منه إلا قليلا. ولذلك ينبغي لنا دائما وأن نوقن بأننا مهما بلغنا في أنفسنا القمة في الدين فإننا نظل أيضا قاصرين في ذلك. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن هذا هو موضع الإنسان، ينبغي دائما أن يجد من نفسه أنه مهما بلغ من العلم فهو لا يزال في أول الطريق. قال رحمه الله تعالى: وإن بدره البصاق بصق عن يساره أو تحت قدمه. يعني المراد أيها الإخوة في المسجد، الرسول صلى الله عليه وسلم نظر ذات يوم فوجد بصاقا نخامة في قبلة المسجد. أنتم تعلمون بأن هذه المساجد هي بيوت الله، هي التي أذن الله تعالى أن ترفع، هي التي أمر الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح فيها، يعبد الله سبحانه وتعالى في الصلاة، فيها الذكر، فيها الخطب، فيها الدعوة، فيها التوجيه، فيها الاجتماع على الخير، حلقات العلم إلى غير ذلك. فينبغي للمسلم أن يحرص على صيانة المسجد، وأن يحفظه من كل ما يخل به، وأن يتجنب كل الأمور التي قد توقع ماذا الأوساخ أو القذورات في المسجد. ولذلك الحائض تنهى أن تدخل في المسجد لأنه يخشى أن تلوثه. أيضا ولا يقال بأن الكلاب كانت تمر مقبلة مجبرة في زمن رسول الله، كانت تمر هناك للحاجة، لكن المسلم يحرص أن ألا يلوث المسجد بأي شيء. ولذلك لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة حكها بيده، وليس المراد أنه باشرها بيده، جاء في بعض الروايات، هذا في البخاري وغيره ومسلم، لكن أخذ عرجون يعني عصا طويل فأخذ يحكها من الجذع، وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه، لأن الرسول إذا رأى أمرا غير لائق يغضب، فكيف توضع في القبلة؟ فرسول الله قال: لو أن رجلا بصق في وجه أحدكم ما يرضى بذلك. يعني هل يرضى المسلم لو جاء إنسان وتفل في وجهه؟ لا يرضى، ربما يقع بينه وبينه حجار ما لم يكن حكيما عاقلا، فسيقع بينه خصومة، وربما أيضا تمتد الأيدي. إذن كيف تضع ذلك في المسجد؟ وأنتم ترون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. أيضا تراعي أحوال المصلين، فلا ينبغي أن يؤذى المصلون. لا يأتي إنسان أكل ثوم أو بصل في المسجد، لا، كل هذه الأشياء في وقت تزول عنك الرائحة قبل أن تأتي لنا، ولا يتخذ ذلك وسيلة لئلا يحضر الإنسان صلاة الجماعة كما يفعله البعض، يقول: أنا أكلت كراث كيف أصلي أو بصل؟ لا، إذا أنت فعلت ذلك لتجعله وسيلة لترك الجماعة. كذلك الذين يشربوا الدخان أو الذين يحملون إذا الروائح أيضا المنتنة. ولذلك لما اختلف العلماء في صلاة الجمعة كما سيأتي في غسل الجمعة، أهل الظاهر يقولون بالوضوء لأنه جاء في الحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وجمهور العلماء يقولون هو سنة. جاء حديث عائشة فكان فصل الخطاب، بينت لماذا أمر الناس أن يغتسلوا، قالت: كان الناس عمال أنفسهم، يعني يعملون، الحداد يعمل في الحدادة والجزار في الجزارة وأيضا غير هؤلاء وصاحب الكير الذي ينفخ عليه وغير هؤلاء، فيأتون بثيابهم لها رائحة كريهة، فقيل لهم: لو اغتسلتم أيغتسلوا. وأما غسل الجمعة ليس بواجب بدليل أنه لما دخل عثمان رضي الله تعالى عنه المسجد هذا المسجد وعمر رضي الله تعالى عنه يخطب أنكر على عثمان تأخره قال إني اشتغلت بكذا وكذا فلم أزد على أن توضأ قال وأيضا والوضوء أيضا يعني اقتصرت على الوضوء وكان عثمان ترك ذلك لحاجة. إذن أيها الإخوة ينبغي أن يحافظ المسلم. أنتم ترون بأن أقواما من الناس استغلوا بعض الأمور هذه الأمور أو ما يشبه هذه الأمور وسيلة للخروج على المسلمين. أصلي في الحذاء، أدخل بالحذاء، أمر ماذا على الفرش بالحذاء، لماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء عند المسجد قال إذا أتى أحدكم فليقلب نعليه فإن كان فيهما قدم فليستمسحهما. وهل كانت المساجد فيما مضى كمساجدنا اليوم فيها الفرش وغيرها؟ الإنسان لا يدخل في بيته على الفرش في حذائه. إذن أيها الإخوة المهم أن هذه بيوت الله، فإذا كان أحدنا يحرص على نظافة بيته وأن يكون في غاية الكمال والنظافة والبعد عن الأوساخ فأولى به أن يحافظ على نظافة بيوت الله سبحانه وتعالى التي أمر الله سبحانه وتعالى بأن ترفع وأن يعلو فيها ذكره وأن تؤدى فيها الصلوات. إذن ينبغي أن نحرص عليها. لكن لو قدر للإنسان أن غلبه نخامة أو بصاق فإما أن يكون معه منديل فإنه يتناول ذلك فيه ويضعه في جيبه ولا شيء، وإن لم يكن فيأخذ طرف الغطرة ويضع فيه ويفركه كما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه علم أصحابه يعني طبق لهم ذلك. ولا نقول أيضا هذا الآن، ربما لو رأىك إنسان يعني تدخل في غطرتك يستقدر ذلك وخاطب الناس بما يعرفون حالهم فيما مضى ليست كحالنا اليوم. الآن أقل الإنسان تجد عنده 5 من الثياب و5 من السراويل ومن الفنايل والغسق وغيره، لكن فيما مضى يمسك الإنسان بالثوب إذا مثلا أراد أهله أن يغسله احتبس في مكان، هذا إلى وقت ليس ببعيد. فيا أيها الإخوة ينبغي حقيقة أن نحفظ وأن نحافظ على هذه النعم. إذن بيوت الله تعالى تحتاج إلى الصيانة إلى الرعاية إلى الحفظ والمحافظة عليهن ما أن تكون بأيدي المؤمنين. ولا ينبغي أن نقتصر نقول هناك رجال عينتهم الدولة هم المسؤولون عنها، لا، أنت لو وجدت شيئا فالدال على الخير كفاعله. وتعلمون بأن من الإيمان 76 شعبة منها أيضا إماطة الأذى عن الطريق. إذن الإيمان له شعب كثيرة جاءت عدة روايات في عددها، والإيمان 74 شعبة منها إماطة الأذى عن الطريق. فإذا كان الأذى يماط عن الطريق فكيف لا يزال عن المساجد عن بيوت الله؟ نعم، تعلمون أيها الإخوة ما للمسجد من بنى لله مسجدا لله ولو كمصحف قطاع بنى الله له بيتا في الجنة. مصحف القطاع لا يمكن أن يصلى فيه، ولكن هذا دليل على أنك لا تستصغر ذلك العمل. حتى لو بنيت مسجدا صغيرا على قدر حالك فإن الله تعالى يبني لك مسجدا في الجنة، يبني لك بيتا في الجنة. وجاء في الحديث الآخر من بان لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. إذن هذه البيوت لها مكانة عظيمة، ولذلك الذين يرتادون هم أهل الله، الذين يأتون إليها مخلصون هم الأولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال وإن بدره البصاق بصق عن يساره. ما معنى بدره؟ يعني غلبه. أما أن يتصنع الإنسان ذلك فهذا غير لائق، يعني ما يأتي الإنسان ما شاء الله يتكحكح ويأتي ويخرج البصاق ويأتي بالمنديل ويبدأ بأنفه. انظر إلى الأحوال الذين بجوارك، ربما بعض الناس لا يتحمل يتقاتل، لكن لو غلبك هذا الشيء ولا ما فرم كالتثاؤب إذا غلبك فعليك أن تفعل ما أرشدك إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإن بدره البصاق بصق عن يساره أو تحت قدمه فإن كان في المسجد بصق. ولا ينبغي ماذا أن يبصق عن يمينه، لماذا؟ لأن اليمين دائما يكون في الأمور الطيبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. وأنت عندما تدخل المسجد تقدم رجلك اليمنى، وعندما تخرج تقدم رجلك اليسرى، وعندما تدخل لبيت الخلاء أو الحمام تقدم اليسرى، وعندما تخرج تقدم اليمنى وهكذا، فإذا أقدمت على أمر فيه فضل إذا بدأت بلبس الثوب تبدأ باليمين وهكذا أيها الإخوة. قال: وإن فإن كان في المسجد بصق في ثوبه وحك بعضه ببعض. رأيتم أيها الإخوة، هكذا نحن لا نعرض لكل شيء ولا نتطرق لشيء، لأننا ندرس الفقه ولكننا نعرض أحيانا على العلوم الأخرى أو بعض المسائل. وبهذا ترون مما يمر بنا من الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانب الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف تنزيل من حكيم حميد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا كما قال الله تعالى أكمل الله به الدين. ولذلك لما وقف كما هو معلوم في عرفات يخطب الناس خطبة وألاها البلاغ، قالوا: نشهد بأنك بلغت الرسالة أصحاب رسول، أديت الأمانة ونصحت الأمة وجهدت في الله حق جهاد. فيرفع أصبعه السبابة فيقول: اللهم اشهد، ثم ينكسها إلى الأرض. ونحن نشهد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة ولم يمت إلا وقد أكمل الله تعالى به الدين. فقال سبحانه في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا حاجة لنا أيها الإخوة بأن نبتدع أمورا لم تأتي عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها أصحاب الكرام الذين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقتدي بهم. اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. الله الله في أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. لماذا؟ قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في أثرهم. هذا هو المنهج القويم، أنك ترد الأمر إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارجع بعد ذلك إن لم تجد إلى عمل الصحابة. فأي عمل لم يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله فعليك أن تبتعد عنه وأن تتجنبه، كما نرى في بعض الأمور التي ابتدعها المسلمون وكثير منها قد دخلت على المسلمين عن طريق أعدائهم. لماذا؟ ليفتنوا المسلمين في دينهم وليشوشوا عليهم دينهم. قال: لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل القبلة فيتنخع أمامه، أيحب أن يستقبل؟ هذا من أسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا العرض ما بال أقوال. فتعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعين الناس بأسمائهم، هذا هو منهج الإسلام وهذا هو الطريق السوي الذي سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء ابن اللطبية الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم عاملا في الصدقة فقال: هذا لكم وهذا لي. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في هذا المسجد الكريم فقال: ما بال أقوام يأتي أحد فيقول: هذا لكم وهذا لي، هل جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أو لا؟ لا، إنما أعطي لأنه عامل الصدقة حتى يقلل. إذن الرسول ما قال ابن اللطبي، قال: ما بال أقوام. وفي الحديث الآخر: ما بال أقوام يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المنهج السوي أيها الإخوة في تعامل المسلمين بعضهم مع بعض، لا أن نقول فلان فعل وفلان كذا، وغالب ما يتكلم فيه عن الناس إنما هي ظنون. والله تعالى يقول: إن بعض الظن إثم، وتجد أن أغلبها يعني أكثرها إنما هي كذب وزون. ولذلك عمر عرف بأنه من أشد الصحابة، وتعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على ذلك. فدائما أبو بكر إلى جانب اللين وعمر إلى جانب الشدة. لكن ماذا قال عمر عندما يبلغه المبلغ أن أحد أصحاب الرسول يحمله على 99 محملا حسنا وعلى محمل واحد بأنه سيء، ومع ذلك يقول: لست بخب ولا الخب يخدعني، لست بمكار لكن لا يأتي المكار فيخدعني. إذن هذا هو منهج الإسلام أيها الأخوة. هؤلاء هم أصحاب رسول الله الذين تربوا في مدرستي في هذا المسجد، فعلينا أن نقتدي بهم بعد كتاب الله وبعد رسول الله وسنته صلى الله عليه وسلم. قال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل القبلة فيتنقع أمامه، أيحب أن يستقبل فيتنقع في وجهه؟ وإذا تنقع أحدكم فليتنقع عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم رحمه الله فتفل في ثوبه ومسح بعضه على بعض. قال رحمه الله جاء تعالى في بعض الروايات: فإن العبد ينادي ربه، غير الرواية التي في البخاري وغيرها أيضا، وفي بعض: فإن الله تعالى بين العبد والقبلة. وقلت كل هذه تكلم فيها المحرفون وقالوا إن الله حال في كل مكان، وهذا كله كذب وزور، ولكن العلماء السلف أجابوا عن ذلك، وأن القصد بذلك هو تعظيم القبلة، والله سبحانه وتعالى في السماء، والذين تدخلهم الشكوك ضعفاء الإيمان يقولون: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، فإذا نزل يخلو عرشه، هذا لجهلهم وقلة فهمهم، لأنهم تدخلوا في كيفية استواء الله تعالى، مع أن الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى، وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح، وقال: وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفي تلكم الجار التي جاء أحد الصحابة ليعتقها، كان عليه كفارة، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن عتقه، فسألها رسول الله، قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: فاعتقها فإنها مؤمنة. ولذلك يقول بعض العلماء: إن إيمان فرعون مع أنه كافر ملحد أكثر من إيمان أولئك الذين حرفوا صفات الله كالجهمية، لأن فرعون لما جاء موسى ودعا الناس إلى عبادة الله، وممن دعوا فرعون ما قال: احفر لي هامان، قال: ابني لي صرح.